بشرط أن تتضلع في علوم أهل السنة أولا قبل أن تدخل إلى كتب المبتدع. هذا شرط أساس. إذا لم تتضلع، يعني أنا شفت طالب من طالب الثانوي جاي بيقول لي دلني على كتاب، عشان عندنا زميل نصراني في الفصل وعايز أبين له فساد دين النصراني. طالب ثانوي. فأنا قلت له طيب تعرف صفات الله عز وجل تنقسم إلى يومين؟ قال لا. قلت له طيب الرحمن على العرش استولى؟ قال لي لا استوى. قلت له ماشي، استولى يعني على تأويل المعتزلة والجماعة دول، التأويل ده صح؟ قال لي معرفش. قلت له معرفش توضع مصاري ليه؟ يعني أنت لا تعرف إلهك الذي تعبده، إذا كيف ترد على النصارى؟ مثل هذا لا يرجع، وهو ما رجعش، بس أنا ما أعرفش بقى إيه؟ يعني أنا من يومها لم أره منذ 6 سنوات حتى الآن، لكن أتفقد أحواله، قالوا خرج من الكل، ما عادش أي حاجة. رجل ليس عنده درع واقي، كيف يحارب؟ رجل ليس عنده طوق نجاة، كيف ينزل في البحر؟ لذلك شرط العلماء للرد على المخالف أن تكون على بصيرة من دينك، حتى إذا وقعت على باطل هناك كان هناك ما يعصمك. وأصل الدليل في هذه المسألة هو ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة فقال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة كتبها لي رجل من اليهود، ورقة فيها آيات من التوراة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي. إذن ما الذي تحتاجه من التوراة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك على عمر بن الخطاب، لأن عمر كان في بداية، كان لسه في بداية الإسلام، ولم يكن الوحي كله اكتمل ونزل. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقذف شيء في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يرجع سالما. ونفس هذه الطريقه عمر بن الخطاب اتبعها في حفظ القران الكريم، لما قال لما خطب الصحابه وقال انكم وقال ان انه سيكون اقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بافوانه يخرجون من النار وقد امتحشوا، وقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، آية في القرآن الكريم، وبعدين رفعت. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. فكان يخشى، لأن المصحف كانت آنذاك تنتج، فممكن يدخل حديث في وسط الآيات فيظنه الناس قرآنا، فخشي على الناس فمنع، برغم أن الذي منعه هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مش التوراة المحرقة، إنما منعها صيانة لهؤلاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من ينقل عن صاحب الكتاب الذي يرد عليه، ولذلك على كثرة ما افترى عليه خصومه ما اتهمه أحد قط لا بالكذب ولا بالغفلة في النقل أبدا، وكفاه شرفا. إن ما قال له أحد قط ان لا يقول الناس بذلك، ده ابن الوكيل صدر الدين ابن الوكيل وهو من ثبت لمناظرة ابن تيمية سنوات، وابن المرحل تكلموا معه في مسألة الحمد والشكر والفرق بينهما، فنقل ابن تيمية عن الشافعية قولا، خلي بالك ابن الوكيل شافعي وابن المرحل شافعي، فقال له ابن المرحل ما هكذا يقول اصحابنا؟ قال انا اعلم بقول اصحابك منك، وراجعوا الى قول الاصحاب وجدوا كما قال ابن تيمية من الكتاب الذي نقل عنه، وهو حجة لله مبهرة اقام به الله تبارك وتعالى الملة. تقرأ في كل ما كتب ابن تيمية لا تجد لفظا نابيا، وهو القائل في الرد على الاخنائي، احد علماء المالكية، مش حد يسمع عنه الاخنائي ده، ولا حد يسمع عن البكري برضه من علماء المالكية. ولولا ان ابن تيمية رد عليهم ما عرفناه، يعني ابن تيمية له فضل عليهم برضه ان هو عرفهم للجماهير.